نصلي هنا بدأنا نشرح بعض القواعد. ذلك الكتاب يا رب. اتق الله الذي تساءلون به والارحام. ذلك الكتاب. نعم. 99 90 قواعد في العموم. 89 90 ثم وصلنا 90 ها 90 نعم مثل الاخذ نعم لا ذلك الكتاب تقدم لنا أن كلام الله عز وجل يجب أن يحمل على أكمل الوجوه وليس على الأغرب أو الشاذ أو النادر أو القليل. ثم ذكرنا بعض الأمثلة في الإعراب. يعني إن رحمة الله قريب من المحسنين. تقدم أيضا تساءلون به والأرحام وأيضا وصد عن سبيل الله وكفر به. وصلنا إلى هنا إلى ذلك الكتاب لا ريب فيه. عندهم قاعدة في النحو أنهم يقولون إذا جاء اسم معرف بألف بعد اسم الإشارة فدائما يعربونه بدل أو نعت. ثم نظروا في ذلك قاعدة فقالوا وإن أتاك اسم معرف بألف بعد إشارة فنعت أو نعت بدل. فمعنى هذا لو أنني قلت هذا ما نوع هذا؟ نوعه اسم إشارة. إذا جاء ضمير أو اسم إشارة في أول الجملة فهو دائما يعرب مبتدأ بدون نعت. جاءك اسم إشارة في أول جملة ضمير في أول جملة مبتدأ. المبتدأ يحتاج إلى خبر. وعندما جاءوا قالوا هذا الكتاب قالوا لا يمكن أبدا أن يعرب الكتاب خبر. ما المانع؟ قالوا لأنه محروف بألف ولا. قالوا إذا ما يعربه إما نعت وإما بدل. وسبق لنا قلنا إذا كانت الإشارة تعود إلى ما قبلها يصح أن يكون هذا خبر. نعم. إذا كانت الإشارة تعود إلى ما بعدها لا يصح أن يكون خبر لعدم الفائدة. نعم. والفرق بين الأمرين لو أنني أعدت الإشارة على ما قبلها واضح؟ نعم. مثلا ضربنا مثال بالمدير. لو أنني أخبرتكم بأن هناك مديرا جاء مدير جديد أنتم لا تعرفونه ثم بدأت أصفه فجأة مر المدير فقلت لكم ذلك المدير يعني ذلك الذي وصفته أنا هو المدير. فلو إشارة إلى ما قبلها وإلى ما بعدها إلى ما قبلها, يصح جعل المدير خبر. نعم. لكنني لم نتحدث عن المدير فجاء المدير فقلت ذلك المدير سوف تقول هكذا. لماذا؟ لعدم الفائدة. فهذا تعود إلى ما بعدها. إذا عادت الإشارة إلى ما بعدها لا يصح جعله خبرا وإذا عادت إلى ما قبلها يصح جعله خبر. طيب لو تكلمت أنا من أول كلام وقلت هذا القلم لم أتكلم بكلام سابق قلت هذا القلم ما قبلها ولا ما بعدها لا يصح أن يكون خبرا ثم تقولون ما به تقول هذا القلم أسود أو أزرق واضح؟ الآن توقفنا في الإعراب سوف أذكر الإعراب الموجودة في ذلك الكتاب الغربي ما درسوا ما الاستباح؟ نعم سوف أذكر إعرابا أنتم اختاروا أي الإعراب أسهل قبل هنا ألف لام ميم ذلك له إعراب واحد هو مبتدأ هذا مبتدأ نعم سمعوا في الإعراب أول قلت لك صبر لك معه ذلك مبتدأ الكتاب نعت لا نافية للجنس ريب اسمها فيه خبرها الجملة خبر ذلك مبتدأ والكتاب نعت لا ريب فيه. الجملة هنا في محل رفع خبر. خبر الجملة خبر مبتدا. خبر هذا يا رب الأول. نعم. طبعا ذلك دائما مبتدا. نعم. ذلك مبتدا أول. مبتدا أول. الكتاب خبر لمبتدا محذوف. نتبع. أصله ذلك هو. إذن هذا مبتدا أول. هذا مبتدا ثاني. ثاني. الكتاب خبر ثاني. جملة. جملة في محل رفع خبر أول. طويلة جدا. وفي تقدير وفي حذف وفي مشكلة. فهم هذا؟ العرب ثاني. العرب ثاني. ذلك مبتدا هو ضمير فصل محذوف. ضمير فصل. نعم. لا محل له في العرب. نعم. والكتاب خبر. خبر. بذلك. بماذا؟ شو ننتبه؟ لو قلت أنا ذلك الكتاب. الكتاب تحتمل أمرين. تحتمل أن تكون عفوا. لو تركتها هكذا. كل شخص نظر إلى الكتاب سوف يقول. بدل أو نعت. كل شخص. فحتى أنا أتفادى ذلك أتي بضمير فصل. أقول هو الكتاب. كيف يقول العرب؟ مبتدا. هذا مبتدأ. هو ضمير فصل. لماذا جئنا به؟ جئنا به لكي لا نعرف الكتاب نعت. نعم. والكتاب خبر. خبر. نعم. إذن عند تقديرنا لكلمة هو تحتمل أمرين. تحتمل أن تكون مبتدا ثاني وتحتمل أن تكون ضمير فصل. أن تكون ضمير فصل. انتبه. ضمير فصل دائما يجوز إعراب مبتدا. نعم. دائما. شو إعراب آخر؟ ذلك مبتدا والإشارة. هذا الإعراب الذي ذكرناه كلها الإشارة تعود إلى ما بعد. ما بعدها. شو الإعراب الأخير؟ ذلك مبتدا والإشارة تعود إلى ألف لام ميم. والكتاب خبر. خبر المبتدا. أيهما أسهل؟ الأخير. الأخير هو الذي يؤخذ به. لأن ما تقدم يحتاج إلى تقدير ويحتاج إلى تقديم وكذا وكذا. هذا أفضل شيء لإعراب سهل. أولا سهل وثانيا فسهل. هنا العلماء لماذا؟ لماذا لم يعرض الكتاب خبر؟ لعدم الفائدة. نعم. لعدم الفائدة. من أين جاءت عدم الفائدة؟ لم يأتي من المعنى. هو هذا من أين جاءت؟ من أين جاءت عدم الفائدة؟ جاءت عدم الفائدة من عود الإشارة على ما بعد. ما بعدها. فيكون كلامه صحيح. لأن لو قلت هذا القلم أو هذا الكرسي أو هذه السبورة لم يكن الكلام مفيدا. لكن لو أعدت الكلام إلى ما قبلها كان كلامه مفيدا وكان العرب صحيحا. فعلى هذا أين جاءت؟ جاءت في أول القرآن الكريم في الترتيب. يعني من هذا المقيم؟ ها؟ العالم الذي؟ نقرأ في 90. 90 نعم. مثال آخر في قوله تعالى في الوسط في السطر السابع في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب. قال أبو حيان وقد ركبوا وجوها من الإعراب. ليس الأعراب من الإعراب. وقد ركبوا وجوها من الإعراب. يعني العلماء ذكروا عدة أوجه من أوجه الإعراب. شو ما ذكر في قوله تعالى ذكروا والذي نختاره منها أن قوله ذلك الكتاب جملة مستقلة من مبتدأ وخبر. خبر. هنا ذلك مبتدأ والكتاب خبر. نعم. هل احتجنا إلى تقدير أو لم نحتاج؟ لم نحتاج. شو يقول؟ لأنه متى أمكن حمل الكلام على غير إضمار. ما معنى إضمار؟ بدون ضمير. تقدير. ولا افتقار يعني ليس مفتقر لكلام آخر كان أولى أن يسلك به الإضمار والافتقار. يعني هذا أفضل من أن يسلك بالكلام على يعني بحمله على الإضمار. لماذا؟ لأن الإضمار يحتاج إلى دليل. ما الدليل على أنه هو محذوف؟ ما الدليل؟ واضح أيما أولى إذا؟ عدم الإضمار عدم التقدير الكلام سليم. وهذا وقال وهكذا، لأن هذا كان في أول القرآن كذا، هو أعرب القرآن كله، قال وهكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن لا نسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه وأبعدها من التكلف. ما الوجه الذي يبعدنا عن التكلف؟ هو الضمير، تقدير، تقدير، تقدير، تقدير. يعني ما الإعراب الذي أعربناه هو أخرجنا من التكلف؟ لا. الأخير. لا. إذا ما دام أنه أخرجنا من التكلف هو الأفضل، بل هو المتعين. يقول من التكلف وأوصغها ما منه وأسوغها. يسوغ. قرأت المصوغات؟ نعم. مأخوذ، مأخوذ. مصوغات. مجوزات. المصوغات ولا المصوغات؟ في لسان العرب. قال ولسنا كمن جعل كلام الله تعالى كشعر امرئ القيس وشعر الأعشى يحمله جميع ما يحتمله اللفظ كذا كذا، يعني حتى ولو كان هذا المعنى بعيدا أو كان هذا المعنى شاذا، لا يجوز حمل كلام الله على الشاذ أو النادر أو القليل. لماذا؟ لأننا كلنا متفقون على أن كلام الله عز وجل فصيح غير فصيح، وإذا كان فصيحا يجب أن يحمل على الفصاحة أيضا ولا يحمل على القلة والنذر. والنذر هذا قواعد. إن شاء الله ننتقل إلى قواعد العموم. الآن دخلنا في القواعد، قواعد في التفسير، وقسمنا القواعد إلى قسمين، قواعد عامة وقواعد ترجيحية. الآن نحن بصدد الكلام عن القواعد العامة وقدرنا بعضها. قواعد في العموم. سنة يا أخوة. يا أيها اتقى، فعل اتقى. ما معنى فعل لازم؟ لازم لا يحتاج إلى الفعول. لا يحتاج. ما معنى متعدي؟ يحتاج. يحتاج. اتقى في لازم ومتعدد. اتقى ورد التي بجملة. نعم. نقول اتقوا الله، واتقوا الله، اتقى محمد ربه. لازم متعدد ولازم متعدد. متعدد متعدد. نعم متعدد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما عرف تتقون؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. فاعل ما عندنا مفعول به. نعم. معناه في الاصل متعدد ولازم متعدد، والمتعدد يحتاج الى مفعول به. مفعول به غير موجود. نعم. قدره تتقون ربكم. الله تتقون ربكم. احنا في السياق تتقون الله. ايوه تتقون ربكم. ربكم ما نفس الشيء. ايوه فقط إنسان صائم يقول خلاص أتقي الله، لكن تتقون الله، تتقون الغيبة، النميمة، تتقون المحارم، المحارم. كثير وقليل، كثير. تتقون النار. هل ذكر المفعول به هو الذي يفيد العموم أو حذفه؟ حذفه. حذفه. لماذا؟ لأنك لو ذكرت مفعولا به حدثته، وحتى يفيد العموم ماذا تعمل؟ تحذفه. لأجل هذا يقول أولا حذف المتعلق يفيد العموم النسبي، أي يفيد تعميم المعنى المناسب له، ويدخل في ذلك العموم ما كان سياق الكلام جاء من أجله. مثاله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول فالمتعلق بالفعل تتقون محذوف. نعم. ويمكن تقدير عدة متعلقات مثل تتقون الله، تتقون النار، تتقون المحارم، تتقون الغيبة، النميمة. كل شيء يتقى يمكن أن يقدر هنا. فبالتالي حذفه هو الذي يفيد حذفه. وهذا أمثلته في القرآن كثيرة. يعني ربنا عز وجل يعني يأتي في القرآن الكريم فعل متعدي، ومن شأن الفعل المتعدي أن يكون عنده مفعول به. حذف هذا المفعول به يفيد العموم، لأنه يفيد العموم. حذفه الله عز وجل. إذا حذفه الله عز وجل لأنه يفيد العموم، لأن لو ذكر لكان خاصة، والله يريد من ذلك العموم. إذا دخلت أن على الأوصاف ما من الأوصاف؟ صفة صفة وأسماء الأجناس ما من أسماء الأجناس؟ الاسم الشائع في جنسه يدل على عدة أفراد تتكلم رجال الفجر الفجر مفرد أو جمع؟ مفرد مفرد لكن يدل على الجمع؟ نعم العصر كذلك الظهر نعم وهكذا فإنها تفيد استغراق من يشمله هذا الوصف مثال الوصف إن المسلمين والمسلمين فلن تسمع ما هي الأوصاف صفات صفات وأسماء الأجناس الأوصاف ما هي الأوصاف نعوت نعوت نعوت المقصود النعوت لا نعوت يعني طبعا خلي النعوت نعم لكن المقصود به هنا رسم الناشط عبدالي ها؟ الاستغراقية لا رسم الموصولة نعم متى تكون الموصولة؟ تدخل على الـ الـ على متى تكون الموصولة؟ ها؟ متى تكون إذا دخلت على اسم الفاعل على وصفة شيخ على وصفة صفة عامة ليس فقط على الاسم فاعل اسم فاعل اسم مفعول مبالغه نعم يعني لو دخلت انا على اوصاف تفيد بانها تكون موصوله توفت. لماذا تكون موصوله لانه يصح تقديرها بالذي ان المسلمين ان المسلمين جمع مفرد مسلم مسلم مسلم ال سوف نغيرها بالذين والمسلمين سوف ناتي بالفعل كما نقول ان الذين اسلموا كلمة الذين عامة وخاصة عامة عامة إذا ال الداخلة على الأوصاف دائما تفيد العموم لماذا؟ لأن عندما تدخل ال على الأوصاف فإن ال تؤول بالذي والذي من أفراد العموم العموم لأنه لا يدل على معين اسم وصف مبهم ومعين مبهم جاء الذي معين ومبهم مبهم مبهم لماذا يتعين؟ يتعين بالصفة بالسيرة نعم وكان هناك طالب يحضر أمس ثم حضر اليوم نقول جاء الذي حضر أمس لو قلنا جاء الذي لم يكن معينا لكن لو قلنا حضر أمس أصبح معين معين لماذا معين؟ بالسيرة إذا أنا الداخل على الأوصاف تكون تفيد العموم لماذا؟ لأنها تؤول باسم الموصول واسم الموصول فيه العموم العموم دائما لأنه لا يدل على المعين اسم الجنس لا وسهل وسهل ليس صعب موجودة. اسم الجنس وتعاونوا على البر ما معنى البر البر هو الجنس جميع يدخل كل انواع الطاعات يدخل تحته كلمه البر مفرد وجمع مفرد مقرون بأل بالالف واللام فال هنا دخلت على اسم الجنس واسم الجنس من شأنه ان يكون عاما فهذا يشمل كل بر يعني كل عمل من كل نوع نوع تعاونوا على جيم النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تفيد العموم لو أنني قلت حضر طالب طالب نكرة معرفة نكرة حضر طالب أسلوب إثبات أو نفي إثبات حضر إثبات هنا النكرة لا تفيد العموم نعم فيقول حضر طالب فالكل سوف يفهم انه حضر واحد نعم واحد نعم لو قدمت ما على هذه الجمله كيف اقول ما حضر طالب كل سامع سمع هذه الجمله سوف يفهم انه لم يحضر شيء احد الفرق بين الاولى والثانيه الاولى لم تفيد العموم لانها مثبته نعم والثانيه منفيه العموم نعم قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا لا. نفس النكرة لا. جاءت في سياق النفي أين النفي لا لا تملك إذا تفيد العموم بمعنى يوم القيامة لا تستطيع نفس أن تنفع نفس أخرى مثال النهي فلا تجعلوا لله أندادا الأنداد جمع ند والند هو الشريك فلو أن هناك إنسان جعل ندا واحدا لله حرام وحلال حرام لماذا؟ لأن أندادا نكرة في سياق لا تجعله نهي فهو في العموم فيشمل كل ند وما بكم من نعمة فمن الله. ما اسم الشرط الجازم تجزم فعليه؟ نعم نعم شرطية. نعم والجواب والدليل ف من الله هنا. نعم جواب الشرط. جواب الشرط. نعم ما نعمة نكرة معرفة نكرة في سياق الشرط. الشرط في العموم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. خيرا نكرة معرفة نكرة جاء في سياق الشرط في العموم. نعم خيرا وشرط. مثال استفهام هل من خالق غير الله؟ طبعا كلمة خالق هناك عدة أشخاص ادعوا أنهم يشاركون الله عز وجل في هذه الصفة. فالله يقول هل هناك خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ فكلمة خالق يشمل كل خالق حتى الله. ولأجل الله عز وجل استثنى نفسه فقال هل من خالق غير الله؟ طيب غير الله ماذا يقول؟ قال الإخوان الباقي. لا لا ما هو؟ لا تقريب استفهام حقيقي. لا استفهام حقيقي هل من خالق غير الله؟ لا وقد يرد به حتى كان يرد به كان. إذن النكرة في سياق النهي الشرط والاستفهام كلها نعم. في العموم. ومعنى هذا هذه قاعدة مطردة في القرآن الكريم لو وجدت نكرة في سياق النفي أو نهي النكرة قل هذا الكلام يفيد العموم. فلو جاء شخص آخر وقال إن كلام الله لا يفيد العموم تقول له ما الدليل؟ لماذا؟ لأنك اعتمدت على القاعدة. ما هي القاعدة؟ نعم في النفي سياق الشرط في سياق الاستفهام في سياق لا ننسى أن ما تقدم وما سوف يأتي كله من قبيل قواعد العموم. نعم الدال المفرد المضاف يفيد العموم. المفرد المضاف يفيد العموم. نعم مثاله وأما بنعمة ربك نعمة مفرد مفرد مفرد. نعم يدل على العموم يدل على المفرد أضيف إلى إلى إلى إلى ربك. النكرة المفرد أضيفت إلى النعمة تفيد العموم. العموم يشمل هنا كل نعمة. نعم وإن تعدوا نعمة الله نعمة نكرة أضيفت إلى المعرفة فهي تفيد العموم. العموم دائما يشمل كل نعمة. نعمة ها الفعل المضارع إذا جزم أو نفي بلا فإنه يفيد العموم. قد انتبه هنا جيدا في باب العموم الأصوليون يقولون هكذا يقولون العموم من صفات النطق وليس من صفات الفعل. هذا يقولون العموم من صفات النطق وليس من صفات الفعل. بمعنى الذي يدل على العموم هو الألفاظ وليس الأفعال يعني الأقوال. هذا المراد الأقوال وليس الأفعال. نعطي مثال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سهى سجد. سهى سجد هذا قول فعل. سهى إذا سهى سجد فعل. هذا فعل. نعم يدل على ماذا؟ على أن السجود يكون بعد السهو. هل هذا يفيد العموم؟ بمعنى كلما نسي إنسان شيئا نسي المفتاح نسي الهاتف نسي كذا يجلس. لماذا؟ ليس في العبادة وفعل خاص هذا هو. لكن الأقوال تدل على العموم. إذا لو وجدنا فعلا في القرآن أو في السنة هل يدل على خصوص أو العموم؟ فعلا يدل على الخصوص ولا يدل على العموم. لماذا؟ لأن العموم من صفات الألفاظ. جاء الطلاب حضر الطلاب، هذا لفظ يفيد العموم. لكن لو قلنا دخل الطالب فجلس لا يفيد العموم، لا نفهم أن كل ما دخل جلس قد يدخل ويبقى واقفا. فهم هذا؟ لا. لكن الفعل قسمان، فعل مثبت وفعل نفي منفي. الفعل الذي لا يفيد العموم هو المثبت. نعم. وأما الفعل الذي يفيد العموم، وأما الفعل المنفي فهو يفيد العموم. العموم. طيب ما هو أصل الفعل؟ أصل الفعل أن يكون في بطن. ما هو أصله شيء؟ أصله. أه؟ أصل الفعل. ما هو؟ مشتق جامع الفعل. مشتق. مشتق. ما هو أصله؟ مصدر. مصدر. مصدر. المصدر واصل الفعل. نعم. ما الفرق بين المصدر والفعل؟ الفعل يدل على الحدث. الفعل يدل على الحدث والزمن. نعم. والمصدر يدل على الحدث فقط. الحدث فقط. نعم. الحدث فقط. فعندما نقول كلمة الصلاة ماذا نفهم؟ أن هناك حدث قد وقع. نعم. وهو الصلاة. صح. لكن دون تحديد الوقت. نعم. لماذا؟ لأن الذي يحدد الوقت ما هو؟ الفعل. إذن الفعل في ضمنه الحدث. عندما نقول صلى في ضمنه الحدث والزمن يدل على الفعل. فكلمة صلى تدل على شيء تدل على أصلها ما هو أصلها؟ المصدر. المصدر وهو صلى الحدث، وتدل على زمانها وهو الوقت. الوقت. فهل الحدث موجود في الفعل؟ نعم. نعم ولا حدث في المصدر موجود. نعم موجود. لو أننا أردنا أن نحل الفعل نحله. نعم. نقول صلى، نحله نقول يصلي. حدث وقع وزمن. نعم. حدث وزمن. صلى حدث وزمن الماضي. نعم. فالحدث موجود. نعم. ما دام أن الحدث وهو المصدر موجود في الفعل فهو يسمع المصدر، وإذا كان المصدر في سياق الإثبات تقدم قبل قليل في سياق الإثبات لا يفيد، لا يفيد العموم. إذا كان في النفي يفيد العموم، كذلك الفعل. إذا كان الفعل في سياق الإثبات لم يفيد العموم، مثل سهى فسجد، سافر فأفطر. وإذا كان الفعل في سياق النفي يفيد العموم. العموم. نعم. مثاله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تلقوا فعل يدل على أمرين، يدل على إلقاء بالنفس هذا حدث، ويدل على زمن إلقاء بالنفس، هذا يسمى زمن. تقدمت عليه لا، لا تلقوا، ماذا تفيد؟ النفي. النهي. النهي. النهي. النهي. النهي. يعني هذا جزء من المضارع. نعم. ليس تلقون تلقوا فهي نهي. نهي. إذن الفعل هنا ما دام أنه وقع في سياق النهي يأخذ المصدر إذا وقع في سياق النهي. نعم. ماذا يفيد؟ العموم. فهل يجوز لي أن أقول، شوف أنا أفسر الآية، أقول ينهى الله عز وجل عباده بأن يلقوا بأنفسهم إلى كل ما يؤدي إلى التهلكة. ذكرت عام وخاص، تفسير عام وخاص، أعيده. ينهى الله عز وجل عباده المؤمنين من أن يلقوا بأنفسهم إلى كل ما يؤدي إلى التهلكة. عام وخاص. عام. عام. عام. عام. كل ما يؤدي إلى التهلكة. لماذا فسرته عاما؟ لأن في النهي. النهي في سياق النهي. نعم. لماذا؟ عموم. لأن جاء في سياق النهي. في سياق النهي. قال الطاهر بن عاشور ووقوع فعل تلقوا في سياق النهي يقتضي عموم كل إلقاء باليد التهلكة يشمل الكل. ثم ذكر لازلنا في أدوات أو في أنواع العموم، ذكر منها ذكر عدة أشياء. ومن سياق العموم وألفاظه وأدب القرآن وهي كثيرة، كل وجميع. نعم. وعامة وكذا. نعم. هي برمة أو بلغضية تدل على العموم. العموم. نقول حضر الطلاب كلهم عموم، حضر الطلاب كافة عامة، حضر الطلاب أجمعون جميعا، هذه كلها تفيد العموم. طيب من القواعد الموجودة في القرآن الكريم أن المكسورة تفيد التعليل. إن المقصورة تفيد التعليل. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذا أمر، يا نداء، اتقوا فعل أمر، هذا أمر. نعم، الأمر بالتقوى. نعم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. كأن إن زلزلة شيء عظيم علة للتقوى. الله أمرنا بالتقوى. سؤال: لماذا أمر الله بالتقوى؟ لأن زلزلة الساعة شيء عظيم. كما يقول: سوف يأتي لقاء تحاسبون عليه على هذه التقوى، وهذا الحساب يبتدئ من زلزلة الساعة القيامة. إذن كلما وجدنا إن المقصورة نقول تعليل. طيب، مثال: فليدعو نادية، سندعو الزمانية. كلا لا تطيعه. أيوة، واسجد وقت لمن يجب أن يقترب. لمن؟ لله. الصورة التي بعدها: إنا أنزلناه. لماذا يجب أن يقترب؟ لماذا يجب أن يقترب؟ لأن الذي يسجد له ويقترب له أنزل القرآن في ليلة القدر. فكلما وجدنا كلمة إن تفيد التعليل. تفيد التعليل دائما. الفاء تفيد التعليل أيضا. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب، هناك عندنا حكم وعندنا علة الحكم. أين الحكم؟ اعتزال وجوب واعتزال النساء. هذا يسمى حكم. حكم. نعم. ما هو يعني اسم الحكم؟ أمر الله. نعم. أمر. يعني قل هو أذن، هذا حكم وعلة الحكم. علة. علة الحكم. نعم. يعني صدر الحكم. نعم. أين الحكم؟ اعتزال النساء في المحكم. نعم. فالآن حتى نفرق بين الفاء وإن. الفاء تفيد تعليل ما بعدها لما قبلها أو ما قبلها لما بعدها. ما بعدها. لما قبلها لما بعدها. الفاء أي ما بعد. بعد. ما بعدها. اعتزل. نعم. أين علة الحكم؟ قبله أصلا. قبل. قبل. إذا نقول الفاء تفيد تعليل لما ما قبلها. قبلها لما بعدها. لأن ما بعدها هو الذي يعلم ما، لأن ما قبلها هو الذي يعلم ما بعدها. ما هو ما قبلها؟ كل واحد لكون الحيض أذن اعتزل النساء. أما إن العكس ما هي؟ إن العكس ما هي؟ تعتزل النساء ما بعدها. ما بعدها لما قبلها. لا. الفاء تعلل ما قبلها لما بعدها. وإن تعلل ما بعدها لما قبلها. اتقوا ربكم حكم. ما يعني الحكم؟ إن إذن إن زلزلة الشارع علة لما قبلها. إذن ما إن ما تفيد تعليل ما بعدها لما قبلها. الفاء العكس تفيد تعليل ما قبلها. قبلها لما بعدها. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هناك حكم. أين هو الحكم؟ فاقطعوا. نعم. هناك علة الحكم. السارق. نعم. مثلها: الزانية والزاني فاجلدوا. فاجلدوا حكم. العلة الزنا. نعم. إذا تعليل ما قبلها لما بعدها. نعم. من القواعد: الجملة الاسمية تدل على الثبوت. لو أراد إنسان أن يذكر شيئا ويكون هذا الشيء ثابتا لا يتجدد ولا يتغير يستخدم الجملة الإسمية. ما هي الجملة الإسمية؟ من الإسم والخبر. ولو أراد أن يجدد ذلك كل لحظة يستخدم الجملة الفعلية. إذن استعمال الجملة الإسمية يدل على الثبوت والدوام، واستعمال الجملة الفعلية يدل على التجدد والحدوث. نعم. يقيمون الصلاة اسميه فعلية. فعلية. هذا يدل على أن الصلاة تتجدد. نعم. تتجدد. الحمد لله رب العالمين اسمية فعلية اسمية بمعنى أن الحمد ثابت وكائن ولو قلت أحمد الله عز وجل فنقول إن هذا الإنسان ذكر بأنه سوف يجدد حمده لله في كل لحظة مجيء من القواعد مجيء الفعل الماضي بصيغة المضارع لإفادة تصوير الحال الواقع عند حدوث الحدث طيب لا حاجة إلى أن نذكر أن الفعل ينقسم ويتكسر إما ماضي ومضارع وأمر وأن الماضي يدل على الزمن الماضي والمضارع يدل على الحال لو أن الحال المستقبل لو أن الله عز وجل ذكر قصة أو ذكر حكما بلفظ الماضي جاء ماضي وماضي وماضي وماضي وماضي هذا واضح يعني حكى شيء ماضي لا يريد الله منا أن نتصور الحال لكن لو كان الماضي له علاقة بالحاضر فإن الله يقحم ما معنى يقحم إدخال شيء يقحم مضارع بالماضي من الحال الماضي لماذا؟ يحكي وفي نفس الوقت يصور لنا ماذا وقع في الماضي يعني لا يريد من الله عز وجل أن نقرأ ذلك فقط بل نقرأه ونتصوره لماذا؟ الإنسان لو تصوره ولربما تأثر به لو لم يقول هذا الله يقول هذا يوم سابق نحن لا دخلنا في هذا الموضوع لكن لو جيء بالمضارع فنحن علينا أن نعلم أن الذي وقع في الماضي لكن نحن مخاطبون أيضا بهذا الأمر ألم ترى ما عرف ترى ألم ترى ترى ما عرف ترى فعل ماض فعل ماض مضارع ترى أوي ألم ترى فعل مضارع ألم ترى فعل مضارع فعل مضارع يدل على ماذا يدل على الحال ما يعرف لم نعم لم حرف نفي وجزم وقلب لم ايوا حرف نفي وجزم وقلب وقلب ما معنى قلب حرف نفي تنفي نعم جزم تجزم قلب تقلب الى الماضي نعم نعم فالان الم ترى ماضي ومضارع مضارع ضارع لفظا نعم ماضي محل معنى ألم ترى؟ نعم معنى لم أحضر نعم. هل حضرت أمس؟ لم أحضر فأحضر مضارع لكن معناه؟ ماضي لم أحضر متى؟ نعم. أمس فأحضر مضارع لفظا نعم ماضي معنى محل معنى معنى فألم ترى إذا؟ ترى ماضي أو مضارع؟ مضارع مضارع نحن نفضه المعنى نحن نفضه اللفظ لكن نحن نريد المعنى معنى ماضي معنى إذن ألم ترى ماضي؟ نعم واضح أن الله أنزل ما هو مضارع ماضي مضارع أنزل أنزل مضارع ماضي ألم ترى أن الله أنزل إذا الله استخدم فعلين ماضيين أحدهما ماضي لفظا ومعنى وهو أنزل وأحدهما ماضي معنى دون لفظ ترى فتصبح لا شك أن كلمة فتصبح مضارع لفظا ومعنى نعم إذا ماضي وماضي وماضي مضارع مضارع نعم لماذا؟ الأصل هكذا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأصبحت الأرض مخضرة إطلاقا فتصبح كان الله ماذا يريد؟ أن نتصور حال كونها خضراء نعم أنزل الله عليها الماء وكذا ثم الله يريد منا أن نتصور هذا المشهد نعم إذن لو جيء بالفعل الماضي وجيء بالفعل المضارع أثناء الأفعال الماضية فهذا يدل على أن الله عز وجل يريد منا أن نتصور الحال لأجل هذا عبر بالمضارع الدال على الحال وما سبق يدل على التقرير همزة التقرير كأنه يقرر يقرر نعم يقرر المخاطب الأخير رقم واحد سير أستاذ لاجل زكاء لم حرفون بغيت نعرف هذا الجملة لم حرفون فين واش زمين وقلبين ترى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حذف العين نعم نعم أتى هو ما أتى سوف يأتي فالله عبر عنه بلفظ ماضي لتحقق وقوعه كأنه وقع يعني تأكدوا أنه واقع كأنه قد كان ذلك لذلك عبر بي بلفظ هذا كتب القرآن الكريم استعمال الماضي مكان مضارع ومضارع مكان الماضي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم تركوا من خلفهم هم يخشون بعد الموت قبل الموت لا يمكن هو يخشى الآن في الحياة الوقت ما يقول يخشى الذين لو تركوا معنى تركوا يتركوا بالماضي فهو معنى يتركون وليخشى الذين لو يتركون كذا كذا يخافون هذا كثير القرآن الكريم يعني استعمال أو الاتيان بلفظ الماضي مكان مضارع أو العكس هذا كثير القرآن كثير القرآن فائدة اسم الموصول لو وجدنا في القرآن الكريم اسم موصول مع صلته فإن هذا يدل على علية الحكم علية الحكم طيب ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار كذا كذا كذا كذا ذوقوا عذاب النار هذا عذاب نعم لماذا ذلك؟ لأنهم ظلموا لأنهم ظلموا إذا ذوقوا عذاب النار والسبب هو الظلم وهكذا الذين كفروا كذا كذا لهم عذاب كذا كذا لماذا لهم عذاب كذا؟ لأنهم كفروا ليه فهمنا ذلك؟ من اسم الموصول إذن اسم الموصول فائدة اسم الموصول يؤتى به للدلالة على علة الحكم أي قرن الأمر بعلته ذوقوا عذاب النار ما هو سبب ما هو علته الظلم شفنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يعني هذا القرآن يهدي المتقين الذين يؤمنون بالغيب لماذا هؤلاء هود لأنهم يؤمنون بالغيب فيؤمنون بالغيب أنها علة لماذا هؤلاء هود وهؤلاء لم يوفقوا الهداية لأنهم أمنوا بالغيب وهؤلاء لم يؤمنوا بالغيب حفظ دائما القرآن وجيء ب سبح اسم ربك الأعلى زين لماذا يسبح الله عز وجل؟ لماذا يسبح؟ لأنه خلق ما سوى هذه دائما القرآن الكريم لو جاء به اسم موصول واسم موصول لابد أن يكون مقرونا بالصلة فلابد أن يكون هناك حكم هذا الحكم إما سابق وإما لاحق إن كان سابقا أو لاحقا فإن علته هو اسم الموصول إذن هذه بعض القواعد العامة التي نجدها في القرآن الكريم وبالتالي نفسر أو نعتمد على هذه القواعد في تفسير القرآن الكريم وحتى في السنة سيد السادة ما موضوعنا ما؟ موضوعنا ما هو؟ أصول تفسير القرآن أصول في أصول السنة نعم أو تفسير نعم تفسيرها أصول في أصول السنة نعم هكذا لا أصول تفسير لماذا دخلت السنة؟ يعني هل هذه القواعد نطبقها حتى على السنة مثلا؟ ها؟ نعم لا موجود موجود حتى القواعد المتقدمة العموم وكذا هذه كلها الآن إن شاء الله نجيب القواعد الترجمية وسبق لنا أن القواعد العامة نستخدمها من أول الأمر دون أن يكون هناك خلافا وأما القواعد الترجيحية فنحن نستخدمها ليكون هناك خلاف فضلت بك إلى كم قسم الخلاف تقدم هذا قسمين خلاف تضاد خلاف تنوع الآية التي نستخدم فيها نتبه الآية التي نستخدم فيها القواعد الترجيحية إما أن يكون الخلاف فيها خلاف تنوع، فهنا نبين القول الأقوى الأقوى نرجح. وإذا كان الخلاف تضاداً فإننا نبين القول الصواب، لأن ما دام تضاد لا يمكن الجمع بين قولين. إذا عندما نستخدم القواعد الترجيحية نستخدمها في الآيات التي وقع فيها خلاف، هذه الآيات التي وقع فيها خلاف إما أن يكون الخلاف تضاد وإما تنوع، فنستخدم القواعد في اختلاف التنوع. لماذا؟ لبيان القول الراجح والأولى، ونستخدمها في القواعد في الخلاف في الخلاف اللفظي في اختلاف تضاد لبين القول الصواب. لماذا؟ لأنه لا يمكن الجمع بينهما. ثم ذكر هنا سؤالا، متى يكون الترجيح؟ التفسير إما أن يكون مجمعا عليه أو لا. ما معنى أو لا؟ ليس مجمعا عليه. وإذا كان ليس مجمعا عليه كيف يكون؟ في خلاف. فإن كان التفسير مجمعا عليه فلا حاجة لاستخدام القواعد. لماذا؟ لأن القواعد أصلا تستخدم في خلاف، وهذا لا يوجد فيها خلاف أصلا. واستخدام القواعد في المسائل المجمع عليها يدل على جانب المفسر. أما إذا كانت الآية ليس مجمعا عليها فمن الطبيعي أن يقع فيها الخلاف. إذا وقع فيها الخلاف نستخدم القواعد الترجيحية وهي 16 قاعدة سوف يأتي تفصيلها. مثال تفسير اليوم الموعود بيوم القيامة في قوله تعالى واليوم الموعود، هذا ما في خلاف. هل نستخدم قاعدة؟ لا نستخدمها. لماذا؟ ما في خلاف أصلا. طيب ثاني تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، ما في خلاف اصلا. لماذا؟ لا نستخدم القواعد اصلا. لماذا؟ لانه لم يقع فيه خلاف. وان كان مختلفا فيه فالاختلاف نوعان، اختلاف تضاد اختلاف تنوع. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون، وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق. يجادلونك، الضمير في يجادلونك، المجادلون يحتمل امرين، يحتمل الكفار اذا جادلوا في الحق، ويحتمل المسلمين ايضا لانه في هذه اللحظه جادلوا. قال لماذا نخرج؟ المسلمون وغير المسلمين في خلاف تضاد تنوع. تضاد لأن المسلمون غير الكفار. قالوا في هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول الصواب في الآية. شو الصواب؟ لا. بمعنى لو قلنا الراجح كذا لا يمكن أن نقول يشمل هذا. لو أخذنا بأحد القولين لابد أن نطرح الآخر. هذا المقصود. والثاني اختلاف التنوع وقد سبق بيان أمثلته. لازم مثال واحد. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط السنة القرآن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الغيب كذا إلى غير ذلك. هذه كل اختلاف تنوع تضاد تنوع. لو أردنا أن نستخدم القواعد هنا فإننا نبين القول الأقوى والأولى دون أن نطرح القول الآخر دون أن نبعده، نقول حتى تشمله الآية، إلا أن الأولى الآية تشمل عنها. ثم ذكر حكاية طريقة المفسرين. طريقة المفسرين في التفسير ثلاثة. الطريقة الأولى حكاية ثلاثة. الأول أن يذكر الخلاف في تفسير الآية. يذكر الخلاف في تفسير الآية، واضح؟ لا. لكن دون أن يبين الرجح. يأتي مفسر ويقول وقع خلاف في تفسير هذه الآية، هناك من يقول كذا، هناك من يقول كذا، ويتوقف هنا. يعني ماذا فعل؟ ذكر الخلاف دون أن يرجح. الثاني ماذا يعمل؟ يذكر الخلاف ويرجح، ولكن دون أن يذكر القاعدة التي اعتمد عليها في التفسير. والثالث يذكر الاختلاف ويذكر الراجح ويذكر القاعدة ما اعتمد عليه في الترجيح. كم هذه؟ ثلاثة. طبعا لا شك أن أولى هي طريقة ثالثة، وهذا هو صنيع الإمام المفسر الكبير وهو الشنقيطي. قال الشنقيطي معاصر الطبري. الطبري الطبري كذلك الشنقيطي رحمه الله. إذا واضح هذا، إذا طريقة المفسرين في عرض تفاسير إما أن يذكر الخلاف دون التعرض إلى الراجح، أو ذكر الخلاف مع ذكر الراجح دون التعرض إلى ذكر سبب الترجيح، أو ذكر الخلاف والراجح مع بيان اعتمد عليها القاعدة التي اعتمد عليها في الترجيح. بعد الصفحة ونظرا إلى كون الإمام ابن جرير هو أول من أعمل هذه القواعد في تفسيره بكثرة واضحة جدا، فإني أرى أن أصوب لك عباراته في بعض القواعد، يعني ما هي العبارات التي يستخدمها في ذكر الخلاف وكذا. أولا، غير جائز ادعاء خصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها. يجب التسليم لها، ما معنى الكلام؟ لو جاء اللفظ عاما في القرآن الكريم ولم يدل دليل على تخصيصه فلا يجوز تخصيصه، بل يبقى على عمومي. على القاعدة عمومي. طيب سأل هذا المثال سوف يذكره ونذكره الآن. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد. هناك مقام والد يشمل هو آبا وما ولد ذريته، هذا القول الأول. سوف يكون خاص طبعا، يكون خاص يعني أقصد خاص في الوالد وإن كان عاما في ما ولد. القول الثاني يقول لا، إن والد هو سيدنا إبراهيم وما ولد ذريته. هذا القول أخص من السابق. السابق ماذا ذكر؟ ذريته يشمل حتى إبراهيم. القول الثالث يقول ووالد لفظ عام يشمل كل ولد. كل ولد يعني آدم وذريته، إبراهيم وذريته، موسى وذريته، كل رجل وذريته، مسلم وكافر، حتى لو كان غير إنسان أصلاً. أيه بقى عام؟ الثاني. الآن عندنا القول الأول خص أو عمّة؟ خص. والثاني؟ خص. والثاني؟ عمّة. والد ماذا يشمل هذا؟ نكرين تشمل العمر. السؤال الآن تقدم قبل قليل، جاء طالب عام أو خص؟ طالب. جاء طالب. جاء طالب خاص. خاص ليس عام. ما جاء طالب عام. عام لماذا تقدم عليه نفي؟ لماذا جعل العلماء يختلفون في كلمة والد؟ فالذي نظر إلى أنه آدم أو نظر إلى إبراهيم، هل نظر إلى العموم والخصوص؟ الخصوص. والذي نظر إلى كل والد وما ولد نظر إلى العموم. هل الذي نظر إلى الخصوص معه سواء، أو الذي نظر إلى العموم الذي معه سواء؟ أقرأ الآية من الأول. زين. لا أقسم بهذا البلد. ما لا أقسم ماذا؟ نفي. هذا نفي. فهذا والد يتناسب مع أي قول ذلك لو كان هذا نفي. والد نكرة معرفة. والد نكرة. في سياق النفي. النفي. العموم والخصوص. عموم. عموم. يسمش مع أي قول؟ الثالث. لكن يأتي سؤال. إذا كان القول الثالث يتماشى معه ظاهر الآية وهو النفي، فما الذي جعل العلماء الآخرون يعتقدون هو إبراهيم أو آدم؟ واضح؟ والسؤال يتعلق بكم، لماذا؟ سبق أن نفسر السنة الماضية. السنة الماضية. نعم. نعم. أعيد سؤال يا أستاذ. أعيد. نعم. صحيح نقول. ما الذي جعل العلماء لو قلنا إن الآية خاصة، فما الذي جعل العلماء يقول بأنها عامة؟ ولو قلنا بأنها عامة، ما الذي جعلهم يقولون بأنها خاصة؟ والآن سياق الآية يدل على ماذا؟ يدل على العموم. العموم والدليل؟ لا نعم. هذا يشمل العموم. هذا يدل على العموم. طيب ما الذي جعل العلماء الآخرين يقول بأنها خصوص؟ هل هم لا يعرفون؟ ربما لم يقدروا لم يقدروا النفي، يعني فلم يراعون النفي مثلا في سياق، بعضهم يعني لم يراعون والبعض راعوا يعني ذلك. ربما جعله يفيد التوكيد لا يفيد تقريبا يفيد التوكيد لا يفيد. هل المقصود من الآية نفي القسم أو إثبات القسم؟ إثبات القسم. اتفاق المفسرين إثبات القسم. قالوا إذا لا ليس دافية أصلاً. لا ليس دافية. توكيد. ليس دافية. طبعا خلاف، هناك ما قال الألف زائدة. وأصل كلامه لا أقسم بهذا البلد. تفيد توكيد. هناك ما قال لا كلها زائدة. كلها زائدة والجواب وهذا أقسم بهذا البلد. ليس قام عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن لا تسجد؟ نعم. ما منعك أن لا تسجد؟ هي ما منعك أن تسجد؟ أن تسجد. لكن زيدت هنا؟ لا. لا. هناك ما زائدة. جواب لسؤال محذوف. نعم. يعني هذا الأمر لا يحتاج إلى قسم. وإذا أردتم القسم فأقسم بهذا البلد. فسوف تقول لا. بسم الله الرحمن الرحيم لا فعلا. يعني هذا الذي تذكرونه لا يحتاج إلى قسم، وإذا أردتم القسم فأقسم بهذا. فالذين قالوا إنه يفيد الخصوص قالوا بأن لا ليست نافية، والدليل أن الكل اتفقوا على أن المراد من الآية إثبات القسم، مثلها مثل سورة القيامة، لذلك فلا أقسم بالخنس، لا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بالشفق، كلها اتفقوا على إثبات القسم. نظروا إلى هذا المعنى. لذلك خاص. الثاني التفسير المجمع عليه أولى بتأويل القرآن. تقدم لنا هل يجوز إحداث قول بعد الإجماع في التفسير ولا يجوز؟ لا بعد الإجماع لا. هل يجوز إحداث قول بعد الإجماع ولا يجوز؟ ربما يمكن لو قيل لو جاء شخص وأحدث قولا وكان هذا القول يوافق الإجماع فهذا لم يأتي بجديد، مقبول. وإذا خالف الإجماع مردود. لماذا مردود؟ لأنه خالف، لأنه لا عبرة بالخلاف بعد الإجماع، الإجماع حجة تثبت حجيته بمجرد الاتفاق. فيقول هنا التأويل المجمع عليه أولى بتأويل القرآن الكريم. واحد. نعم. الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة. عندي لفظ في القرآن الكريم دل على عدة معاني، جاء مفسر وأراد أن يخص هذه اللفظة بمعنى من المعاني فلا يقبل قوله إلا بحجة. سنجيء بالحجة نقال نعم هذا رب عام لكن يفيد الخصوص والدليل هو كذا كذا، فإن لم يأتي ماذا نعمل؟ نرد قوله. ماذا يقول؟ لا يقول الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة، فجاء بالحجة قبل إلى صورة نعم. إنما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من مخارجه دون المجهول من معانيه. تكلم متكلم بكلام، هذا الكلام في عرف الناس أن كل من سمعه يحمله على هذا المعنى، واضح؟ لكن قد يحمل هذا على هذا المعنى من طريق من بعيد. ماذا حلو؟ عندنا كلام متكلم تكلم بكلام، كلامه يحتمل أمرين، معنى قريب الذي يعرفه كل الناس، ومعنى بعيد جدا لا يعرفه إلا القلة. على أي شيء يحمل؟ على القارب. على القارب المعروف يعني. والمثل مثل متقدم لا يذوقون فيها الموت. شوف هذا البرد. البرد لا يذوقون فيها برد. ولكن من قال البرد ما يقارب؟ نعم الحر. لكن من قال لا البرد هو النوم. نعم استخدام البرد في النوم قليل كثير. قليل جدا. بل ربما لو قلت لشخص الله